فسمع برجل في مكة وهو النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أخباراً، يعني أخباراً عجيبة، وذلك من قبل الوحي الذي يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مستخفياً، يعني يخفي نفسه من كفار قريش خوفاً من أذيته، فسأله من أنت؟ فقال أنا نبي. قال وما معنى نبي؟ قال إنه يوحى إلي. قال ومن معك؟ قال رجلان حر وعبد، يعني أبا بكر الصديق وبلال بن رباح رضي الله عنه. فسأله بماذا يأمر؟ قال آمر الناس بصلة الأرحام وبعبادة الرحمن وبتكسير الأوثان إلى غير ذلك مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمه توحيد الله تعالى وعبادته. قال له فإني متبعك. فقال إنك لن تستطيع، ولكن انتظر حتى يظهر أمري فارجع إلى أهلك. فبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسارع الناس إلى الإيمان به والدخول في الإسلام، أتى عمرو بن عبسة رضي الله عنه إلى المدينة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني في مكة. فذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلب منه أن يعلمه مما علمه الله مما يجهله عن الصلاة وعن الوضوء. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولاً بيان ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى من كفار قريش، حيث إنهم قد آذوه أذىً قولياً وأذىً فعلياً. أما الأذى القولي فما حصل من شتمه وسبه ووصفه بأنه شاعر وبأنه ساحر وبأنه كاهن وبأنه كذاب إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصفوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأذى الفعلي فقد آذوه أذى فعليا، حيث كانوا يضعون الشوك أمام بيته والقاذورات، بل وضعوا سل الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد تحت الكعبة، بل إنهم هموا بقتله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومنها أيضا أن بيان صبر النبي صلى الله عليه وسلم على ما حصل له من الأذى من كفار قريش، لأنه يعلم علما يقينا أن الله تعالى سوف ينصره وسوف يظهره وسوف يؤيده. ولهذا قال الله تعالى مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ومنها أيضا بيان رجحان بل بيان كمال عقل عمرو بن عبسة رضي الله عنه، حيث رأى أن ما عليه الناس في الجاهلية أنه ضلال، وذلك من عبادة الأصنام والأوثان. ومنها أيضا أن من لم يتمكن من إظهار دينه وخاف على نفسه من الأذى فإنه يجوز له أن يخفي دينه وألا يظهره أمام الناس خشية الأذية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كان مستخفيا. ومنها أيضا فضيلة أبي بكر وبلال رضي الله عنهما، حيث كانا من السابقين إلى الدخول في دين الإسلام. ومنها أيضا مشروعية طلب الإنسان العلم عما يجهله ممن يعلمه، وذلك بأن يتلقى العلم عن عالم أو أن يستفتيه عن أمور هو يجهلها، وقد أمر الله تعالى بذلك في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. ومنها أيضا تحريم الصلاة في أوقات النهي، وذلك من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وعندما يقوم قائم الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء حتى تغرب الشمس. وسيأتي بيان ذلك وبيان الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها وما يستثنى من ذلك في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.